إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله جميعا من النار. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، وأواصل معكم الحديث عن السبعة الفائزين المحظوظين والمخصوصين بظل الرحمن، يوم لا يوجد ظل على أرض المحشر إلا ذلك الذي أكرم به هؤلاء السبعة. واليوم مع الصنف السادس الذي هو: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وأكرر أنه إذا كان اللفظ برجل فليس المقصود رجلا بعينه، وإنما هذا صنف من الناس. وقد سمع بهذا الحديث بعض الصالحين، فكان إذا أراد أن يتصدق أدخل يده اليسرى في جيبه فأخفاها، ثم يتصدق بيمينه، وكأن اليد لها علم تعلم به وعين تنظر بها. وهذا هو الفهم اللفظي والسطحي للحديث. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والصواب أيها الإخوة هو إخفاء الصدقة عن أعين الناس اتقاء الشهرة والرياء، وطلبا للإخلاص، لأن الإخلاص مرتبة عالية دونها عقبات ومفاوز. ومن أشد عقباتها النفس الأمارة والشيطان الرجيم وضعف التفقه في الدين. فكم أفسد هؤلاء الثلاثة من عمل صالح فلم يستحق الرفع إلى الله سبحانه. وصدق العالم الجليل الحسن البصري رحمه الله تعالى حيث قال: لفقيه واحد أشد على الشيطان من 100 عابد. فالإصرار بالصدقة أبعد وأنجى من الرياء والسمعة، وأسلم للعمل كي يطير إلى بارئه. وإنما يطير العمل بجناحين: جناح السنة وجناح الإخلاص. وكل عمل ديني قام على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قصد به غير الله تعالى فهو مردود على صاحبه، فالإصرار بالأعمال الدينية سيما النوافل والتطوعات منها يعين على الإخلاص فيها فيطهرها ويزكيها. والقرآن فضل الإصرار على الإعلان، فقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير لكم. الآية في سورة البقرة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة جهد المقل إلى فقير في سر. أفضل الصدقة جهد المقل، يعني واحد الإنسان ما هو غني ومع ذلك يتصدق، هذه أفضل الصدقات مع الإصرار بها إلى الفقير. وفي الخبر: صدقة السر تطفئ غضب الرب، أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة. والغاية من هذا كله هي الخوف من شرك الرياء الخفي الذي يحبط الأعمال ويمحقها. وقد بالغ جماعة من السلف في الإخفاء حتى كان الآخذ للصدقة لا يعرف من أعطاها. فذكر أن علي بن الحسين زين العابدين كان يخرج في آخر الليل فيأخذ من الدقيق والسمن والزبيب على ظهره ويمر على فقراء المدينة ويعطيهم في ظلام الليل بحيث لا يعلمون به ولا يراه إلا الله. فلما مات وجاء الناس لغسل جثمانه الطيب وجدوا أثر الحبال على كتفه، فسألوا أهله: ما هذا الأثر؟ فقالوا: هذا من كثرة ما كان يحمل من الدقيق والتمر والزبيب ويوزعه على فقراء المدينة في جنح الليل. ومن الصالحين من كان يضع الصدقة في يد الأعمى ولا يكلمه، ومنهم من كان ينزلها بعتبة الفقير فيطرق عليه الباب ثم يولي مسرعا، ومنهم من كان يضع السرة في ثوبه وهو نائم، ومنهم من كان يبعثها مع شخص آخر ويوصيه بأن لا يذكر اسمه، وكل ذلك احترازا من الرياء والسمعة وسعيا وراء الرضا والقبول. وإنما يتقبل الله من المتقين الذين يبتغون وجه الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وفيهم يقول الحق جل وعز: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا أرحم الراحمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفاضلات، أعانني الله وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأعاذني وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول العلامة أبو عبد الله الأنصاري القرطبي في قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يقول: ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية نص في صدقة التطوع، لأن الإخفاء فيها أفضل من الإظهار، وكذلك سائر العبادات من صلاة وصيام وغيرها، الإخفاء أفضل في نوافلها، في نوافلها لانتفاء الرياء، وليس كذلك في الواجبات والفرائض. واستدل بقول الحسن وقول ابن عباس، فأما الحسن رحمه الله تعالى فقال: إظهار الزكاة أحسن، لأنها من أركان الإسلام، من الشعائر الكبرى، كالصلاة المفروضة لا يمكن إخفاؤها، لا بد من الصلاة مع الجماعة. قال: إذن إظهار الزكاة أحسن، وإخفاء التطوع يعني النوافل، نافلة الصدقة، نافلة الزكاة، وإخفاء التطوع أفضل، لأنه أدل على أنه يراد به الله عز وجل. هذا قول الحسن. وقال ابن عباس رضي الله عنه: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها 70 ضعفا، تفضل، عفوا، تفضل علانيتها يعني المفعول به 70 ضعفا، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها 25 ضعفا. أكرر قول ابن عباس، فقيه الإسلام ومرجع المفسرين وحبر هذه الأمة، قال: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها 70 ضعفا، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها 25 ضعفا. كلامه واضح، وكأنه يشبه 25 يشبهها بصلاة الجماعة، لأنه ورد في صلاة الجماعة أنها تفضل صلاة الفذ 25 درجة، وفي رواية 27 درجة. ثم قال العلامة الإمام، يعني هذا المفسر القرطبي: ومثل هذا القول، مثل هذا القول لا يقال من جهة الرأي، هذا مش رأيهم، وإنما هو توقيف، يعني لا شك أنهم سمعوا هذا، وخصوصا ابن عباس لأنه من الصحابة، لا شك أنه سمع هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة المفروضة، وذلك لأن الفرائض لا يدخلها رياء، والنوافل عرض لذلك. بينما شيخ الإسلام ابن العربي رحمه الله تعالى يقول: ليس في تفضيل صدقة العلانية على السر ولا تفضيل صدقة السر على العلانية حديث صحيح، ولكنه الإجماع الثابت. يعني هذه مستنبطات ومفهومات ومستنتجات من الفقه الإسلامي، من الآيات والأحاديث. فأما صدقة النفل فالقرآن ورد مصرحا بأنها في السر أفضل منها في الجهر، ويشير للآية السابقة، ثم قال: والتحقيق في هذا الأمر أن الصدقة تختلف بحال المعطي لها والمعطى إياها والشاهد عليها. هذا كي يذكر الحالة النفسية ديال المتصدق والمتصدق عليه والذين شاهدوا عملية الصدقة. فأما المعطي لها علنا فله فيها فائدة إظهار السنة، وخصوصا إذا كانت فريضة كما قلنا سابقا، وحتى ولو كانت نافلة إذا كانت النية ديالو يعني قوية فله أن يعلن بها، وله فيها ثواب القدوة، القدوة الحسنة. رد عليه القرطبي قائلا: هذا لمن قويت حاله وحسنت نيته. وأما أقول هذا لمن قويت حاله وحسنت نيته وأمن على نفسه فتنة الرياء، وأما من ضعف عن هذه المرتبة فالسر له أفضل. انتهى كلامه. فالسر له أفضل. ثم آل الكلام إلى الأول فقال: وأما المعطى إياها فإن السر له أفضل من احتقار الناس له، أو نسبته إلى أنه أخذها من الغني من مع الغنى عنها. أكرر: وأما المعطى إياها فإن السر له أفضل من احتقار الناس له، أو نسبته إلى أنه أخذها مع الغنى عنها وترك التعفف. وأما الشهود من الناس فلهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة. أقول: وخلاصة القول أنه إذا غلب على القلب الإخلاص وانتفى العجب والرياء فإظهار الصدقة أو إخفاؤها يكون على حد سواء، وإذا خيف من الإشهار والرياء فالإصرار أولى من الإظهار، وإذا حسنت النية وطهر القلب والطوية وجمع بين الإخلاص واتباع السنة وأراد المعطي أن يشجع الناس وأن يكون لهم قدوة في الجود والكرم والبذل والعطاء، فمثل هذا سواء عليه أخفى أو أظهر، أعلن أم أسر. وما أجمل كلمة العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، إذ يقول: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله وتصغيره وستره. فأما إذا أعجله فإذا أعجلته هنيته، وإذا صغرته عظمته، وإذا سترته أتممته. قال أحد الشعراء في هذا: خل إذا جئته يوما لتسأله أعطاك ما ملكت كفاه واعتذر، يخفي صنائعه والله مظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهر. وأفضل من هذا وذاك تشجيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضه على الصدقة حتى امتلأت ناحية من نواحي مسجده الشريف بكومين من طعام وثياب. وقصة ذلك في مسند الإمام أحمد عن قوم من اليمن أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته في حالة من الفقر يرثى لها، حفاة عراة عليهم رقاع من الجلود، فرق لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث الناس على الصدقة، وقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. قال الراوي: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، وحتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه مذهبة، بعدما كان كئيبا حزينا صار وجهه مشرقا كأنه شيء مذهب مختلط بياضه بحمرة. وحتى رأيت رسول الله يتهلل وجهه كأنه مذهب، فقال وكأنه يشير إلى الأول، هذاك المتصدق الأول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وانفرد بإخراجه مسلم من حديث شعبة. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وآي الذكر الحكيم وهدي الصادق الأمين، وجعلني الله وإياكم ممن يتصفون بصفة من هذه الصفات المنجية من حر يوم القيامة، ببعضها أو جلها أو كلها، وما لا يدرك كله لا يترك جله. وغفر لي ولكم ولوالدينا وأولادنا وأهلينا وذوينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، وهو وحده ولي جميع النعم والقادر عليها، ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، تعالى جده وتباركت أسماؤه وصفاته، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ادحر الكفر والكافرين، اللهم اشف غليل عبادك في أعدائهم أعداء الدين، اللهم رد بالأمة إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد إليها سيادتها وقيادتها وسؤددها وعلوها وظهورها وعصمتها بكتابك وسنة نبيك، وألفتها واجتماعها بحبلك المتين يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك إعلاء لكلمتك وإزهاقا لكلمة أعدائك، اللهم انصرهم وأيدهم بجندك، اللهم انصرهم وثبِّت أقدامهم وثبِّت قلوبهم وتقبَّل شهداءهم، ورُدَّ من سلم منهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا من صهاينة وصليبيين ومنافقين وعلمانيين وملحدين ومغرضين وكل من له ميل وهوى وولاء لأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم أجمعين، ونعوذ بك من شرورهم، ونسألك أن تكفينا شرهم بما تشاء، فإنك عليهم لقدير وأنت بالإجابة جدير، يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا، اللهم فرج عن إخواننا في سوريا. اللهم يا رب أوقف نزيف دماءهم، اللهم ارفع كابوس القتل عنهم، اللهم انصرهم على الطاغية المجرم السفاح الذي لم يشبع من إراقة الدماء. اللهم يا ربي، اللهم يا ربي اجعل عاقبة أمره شرا، اللهم يا ربي أرنا فيهم سوء انتقامك، أرنا فيه وفي أعوانه وجنده الظالمين الطغاة سوء انتقامك يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يا رب ارفع عن إخواننا هذا الكابوس وهذا الظلم وهذا العدوان وهذا السفك للدماء الذي لم ينتهي وقد مر عليه عام وأكثر من عام. اللهم يا ربي يا ذا الجلال والإكرام أغث المظلومين في كل أقطار الدنيا، اللهم أغث المظلومين وانتصر لهم من أعدائهم. اللهم يا ربي يا ذا الجلال والإكرام وأغث إخواننا في فلسطين وفي أفغانستان وفي كل مكان من المعمورة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، رجل يسألكم الدعاء لامرأته وقد أصيبت بمرض ولم تبق في بيت الزوجي وإنما التحقت ببيت والديها بسبب هذا المرض، فاللهم يا ربي عجل بشفائها، اللهم اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاؤك لا يغادر سقما. وهذا شاب أيضا يدعوكم ويسألكم الدعاء له بالتوفيق في نجاحه، فهو مقبل على البكالوريا وهو أحد النماذج الكثيرة من الشباب المقبلين على هذا الامتحان الوطني الذي هو أحد السدود، إذا اجتازوها فقد فتح لهم باب من المستقبل الجميل إن شاء الله تعالى. فاللهم يا ربي افتح على هؤلاء الشباب وثبت قلوبهم على الجواب الصحيح، وذكرهم ما نسوا وعلمهم ما جهلوا، ووفقهم لاتباع شرعك واتباع سنتك وللإيمان والثبات عليه يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ربنا فرج كربنا وكرب المسلمين، ربنا أطلق أسرانا وأسر المسلمين. اللهم يا رب أدِّ الدين عن المدينين، وارحم الضعفاء والمساكين، واغفر لأموات المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سوري معتدل البراز في الحال من المناكب الأقدام سوري الكرش، أتم الصفوف الأول بالأول، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، حافظوا على الصفوف في الركعة الأولى والثانية، ولا تجافوا بأقدامكم عن أقدام إخوانكم، فذلك من نزغ الشيطان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإلصاق المناكب والأقدام.